الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، سبحانه وتعالى جعل السلامة في الإسلام وجعل السعادة بالإيمان وأودع الهداية في القرآن. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا لما بدأنا من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية، وقلنا أن هذه الآداب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى، القسم الثاني الأدب مع الخلق. والأدب مع الخلق ينقسم إلى أقسام، أعظمها وأجلها الأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع الصحابة، الأدب مع الوالدين، الأدب مع العلماء، الأدب مع سائر الخلق. ووصلنا بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة، لما تكلمنا عن الأدب مع الله عز وجل تكلمنا عن معنى الأدب وعن حكم الأدب وعن معنى الأدب مع الله تبارك وتعالى وعن طريقة الأدب مع الله عز وجل، وآخر ما تكلمنا فيه أدب الرسل والأنبياء مع الله تبارك وتعالى مما سطره لنا القرآن العظيم. أخذنا نماذج من أدب الأنبياء والرسل مع ربهم عز وجل لنقتدي بهم في هذه الأداب. وإكمالا لهذا الموضوع الأدب مع الله تبارك وتعالى، نتكلم عن نماذج وصور يجب علينا أن نتأدب فيها مع ربنا عز وجل. وستكون هذه إن شاء الله تعالى رؤوس أقلام، يعني التفاصيل لها كتبها ومظانها، نماذج يجب على العبد أن يتأدب فيها مع ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه النماذج والصور التي يجب على العبد أن يتأدب فيها مع سيده وخالقه ومولاه ربه سبحانه وتعالى، أن يفرده عز وجل بالتوحيد وبالعبادة، يعني توحيد الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ضد التوحيد، فالأدب مع الله تبارك وتعالى أن توحده سبحانه وتعالى، توحده في ربوبيته، فليس رازق إلا الله، ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا هو سبحانه وتعالى. تؤمن أنه هو الرب، رب العالمين، وتؤمن وتوحد ربك سبحانه وتعالى بألوهيته، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. إذن التوحيد توحيد الربوبية، أن تؤمن بأفعال ربك سبحانه وتعالى أنه الفعال لما يريد، أنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه ما من خير إلا بيده سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، المدبر للكون واحد وهو الواحد سبحانه وتعالى. هذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله عز وجل. التوحيد الثاني أو الصنف الثاني من التوحيد توحيد الألوهية، يعني أن توحد ربك بأفعالك أنت، فتصرف الأفعال لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني تصلي لله وحده، يعني لا يكون هناك رياء ولا سمعة ولا وجوه الناس ولا إرادة الدنيا من العبادات، يعني تتوجه بعبادتك كلها لله، ترجو ما عنده من الثواب، ترجو رضاه والجنة. هذه تسمى توحيد الألوهية، أن تصرف العبادات لله خالصة له سبحانه وتعالى. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن توحد ربك في أسمائه وصفاته، فتعلم أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن غايتها. وأسماء الله تبارك وتعالى تتضمن صفات، هذه الصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا أمنت يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى سميع، اعلم أن سمعه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، أنه لا تغيب عليه غائبة ولا حركة ولا صوت على وجه الأرض إلا وأحصاه الله تبارك وتعالى وسمع، يسمع جميع الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، عز وجل ربنا. ولذلك يجب على العاقل أن يفهم أنه إذا أسر بالقول أو جهر به فالله تبارك وتعالى يسمعه ويعلمه، لأن صفات الرب عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا يأتي عليها زوال. قد تقول أنا أسمع، العبد يسمع وعنده صفة السمع، لكن هذا السمع قاصر على منطقة معينة، على أصوات معينة، يفهم أصوات معينة، لو بعد عنه الإنسان الذي يتكلم بعدة أمتار لا يسمعه، وقد يسمعه ولا يفهمه ولا يدري ماذا يقول، وربما يصاب هذا السمع بالصمت فتصاب الأذن فلا يسمع. إذن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى وصفاته كلها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لم يسبقها عدم ولم يلحقها زوال، وليس فيها أي نوع من أنواع النقص، فتؤمن بذلك، وهذا أدب مع الله تبارك وتعالى. فها أيها الإنسان الذي يختبئ خلف الجدران ويغلق الأبواب، هذا سوء أدب مع الله عز وجل أن تظن أن الله تبارك وتعالى لا يراك، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. فمن الأدب مع الله أن تؤمن أن أسماءه وصفاته كلها حسنى، وأن الصفات كاملة، وأنه سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. هذا الإيمان لا بد أن ينتج عمل، وهذا العمل هو العمل بأسماء الله وبصفاته وبربوبيته وبألوهيته، يجعلك عبدا موحدا لله تبارك وتعالى. إذن من صور الأدب أن تتأدب مع الله عز وجل، وأن تؤمن أنه ليس له شريك، ليس له شريك في ملكه، وليس له شريك في أمره، وليس له شريك في تدبيره، فهو صاحب الأمر، ألا له الأمر والخلق، سبحانه وتعالى له خلق السماوات والأرض، وأمر السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى له ولد. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وأن له ذلك، وكذبني ابن آدم وأن له ذلك، قال: أما شتمه إياي فزعمه أن لي ولد، وأما تكذيبه إياي فأنه يقول أنه لن يعيدني بعد إذ أماتني. فالمسلم عكس ذلك، يؤمن أن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويؤمن أن هناك يوم آخر، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور. إذن هذا أدب مع الله، أن تتأدب معه سبحانه وتعالى في توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن هذا تعظيمه سبحانه وتعالى، فتخلص له العبادة، يعني تجعل عبادتك خالصة له سبحانه وتعالى، لا تريد وجوه الناس، ولا تريد الرياء ولا السمعة ولا أمر الدنيا. قل إنما تجعل هذه الصلاة والصيام والعبادات لله خالصة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا هو الأدب، أو صورة من الأدب الذي يجب أن نتأدب به مع ربنا عز وجل في توحيده وإفراده عز وجل بالعبادة، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتعظيمه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وألا نشرك به شيئا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لتصل إلى محبة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون موحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل في اللقاء القادم بإذنه عز وجل بقية صور الآداب مع الله عز وجل، والله أعلم.